بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو أول درس في كتاب الصلاة، ونحن قد وعدنا بإذن الله تعالى لأننا سنأتي بهذا الباب عناية خاصة، وربما نحكي ببعض الزوائد والفوائد والعوائد، لأن الصلاة قضية يحبها الله. لو لم يكن سوى أن الله يحبها لكيف أننا نهتم بها ونتوسل بها؟ ومن أدلة أن الله يحبها أن الله فرضها 50، ثم خففت حتى وصلت إلى 50 لأجل 50. والصلاة في اللغة هي الدعاء. طبعا أنت تجد الفقهاء في التعريف يأتون التعريف اللغوي ويأتون بالتعريف الاصطلاحي أو التعريف الشرعي، لأن الشرع أحيانا يخص بعض التعاريف، يعني يأخذ بعضا من التعاريف اللغوية فاقتضى هذا الأمر. يعني الآن الصلاة لها عدة معاني، فهي هنا أخذ الشرع ما يتعلق بالدعاء. فالصلاة في اللغة الدعاء، قال تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فإذا فليصلي المعنى فليدعو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للصحابة اللهم صلي على آل فلان، اللهم صلي على آل أبي فلان، وهكذا. فلما آل أبي أوفى لما أتوا بصدقهم اللهم صلي على آل أبي أوفى، فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وميمون بن قيس وهو المعروف بالأعشى الكبير له رسالة من الشعر يقول بنتي وقد قربت مرتحلا، هذا المرتحل هو ما يرتحل عليه في المفعول، يا رب جنب أبي الأوصال والوجع. عاد هو يجيبها يقول عليك مثل الذي صليت، أي مثل الذي دعوتي، فاغتمضي عينا فاغتمضي نوما، فإن لجنب المرء مضطجعا. تأتي بمعنى الرحمة على تفسير جمهور أهل العلم في قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، ورب أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وصلاة الله على العبد رحمته، ومنهم اللهم صل على آل أبي، وهو دعاء لهم بأي شيء بالرحمة. ولذا أحد الشعراء يقول هو علي بن الرقاع يقول صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، وهو دعاء بالرحمة. وفي القاموس، كتاب القاموس المحيط، يقول أن الصلاة بمعنى الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله على رسوله. طبعا الصلاة لا شك أن الصلاة سمي الصلاة لاشتمالها على الدعاء، فهي دعاء من أولها إلى آخرها. وانظر إلى أن الصلاة شرعت من أجل الدعاء فاعلم مدى أهمية الدعاء، لأن الدعاء فيه أن الله سبحانه وتعالى يقدر، وفيه أن يعني فيه ذل العبد افتقاره إلى ربه. ولذلك سؤال عبدي لربه فيه ذل افتقار. ولذا لا ينبغي للعبد أن يسأل الناس، حتى الشارع الحكيم أجاز لنا الكسب الذي فيه دناءة على مسألة الناس، كسب الحجام خبيث، لكنه أجيز لأنه أفضل، أجيز لمن كانت له حاجة بالحجامة ليس لديه مكسب غيره، أجازه الشارع. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حجم وأعطى الحجام دينارا، فلو كان حراما لم أعطى. فبين أن معنى خبيث كان أنه كسب دنيء. حديث في صحيح مسلم كسب الحجام خبيث. أبو ضيبة هذا في الصحيحين من حديث ابن عباس، ثلاث حجام لا تفطر، هذا مفعل آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حجم وأعطى الحجامة دينارا. أنا بودي لا نخرج على الموضوع، إحنا نقول بأن الصلاة هي بمعنى الدعاء. إحنا خرجنا هكذا سوف نذهب عن الموضوع، اجعله آخر شيء. هو بيع على الحجامة جائز، والكسب بالحجامة ليس حرام، يعني أنت الآن حتى لو كنت شريف وتعمل بالحجامة ليس حرام، هنا خبيث ليس معناه حرام، معناه أنه رديء، والشارع يريد أن نأخذ بمعالي الأمور وأن نترك اكتسافها. ولك هذا الرديء والدليل أنت تزول كراهته إذا كنت محتاجا إليه، لأنك أفضل ما تقلت الناس. السلف قال كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس، فالكراهة تزول. فإذا شوف قضية المسألة، يعني المسألة شديدة، فالله سبحانه وتعالى الشارع الحكيم أجاز لنا الكسب الذي فيه دناءة على أي شيء، على مسألة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لأن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على البعير ويسقط منه الصوت ولا يقول لأحد ناولني إياه فينزل. وحكيم بن حزام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم عظم الوسل. بعد هذا حكيم بن حزام كان حتى لا يعطى حقه لا يأخذ حقه، كان يرسله أبو بكر حتى يعطيه وهكذا. فالشاهد أن الصلاة هي الدعاء، سميت بهذا الاسم لأهمية الدعاء ومكانته، لأن الدعاء ذل وافتخار. الإمام أحمد كان يقول اللهم كما صنت وجهي بالسجود لغيرك فصنه عن سؤال غيرك. وإذا لما أرسل له مال من سلطان ابن صالح قال خذ المال، قال له صني يا صالح، صني يا صالح. بعد سنة قال له لو أخذنا المال لأكلناه وذهب. يقول اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن مسألة غيرك. فالشاهد يعني لماذا الصلاة عظيمة؟ لأن فيها سؤال الله، وسؤال الله فيه الذل والاستكانة للرب سبحانه وتعالى. وهذه غاية العبودية، أنك تتذلل. ليش العبادة اسمها عبادة؟ أن تقول شيء معبد مذلل، فأنت تذل لله. العبادة غاية الذل لمن له غاية ماذا؟ لمن له غاية الإفضال والإنعام والإحسان. إحنا لما نأتي بمعنى الصلاة نقول الصلاة سميت بالصلاة بسبب أنها أن فيها الدعاء. بعضهم قال إنها مشتقة من الصلوين، وهو عظم يكون عند الإنسان حينما يسجد الإنسان يظهر هذا العظم. لكن الصحيح أنها الصلاة سميت الصلاة بسبب الدعاء، بمعنى الدعاء. ولذلك سورة الفاتحة سميت الصلاة، سمت الصلاة بيني وبين عبدي، وفيه صلاة إياك نعبد وإياك نستعين، بمطلق حب العبودية لله سبحانه وتعالى. وبعضهم قال يعني صليت العود إلى لينته، بعضهم قال باعتبار أن الإنسان يلين قلبه ويرقه. وهذا أيضا من ضمن الآراء في هذه القضية. والله أقوال وأفعال مخصوصة مستتبة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. سميت التكبير في الإحرام التكبير، سميت في الإحرام لأن الإنسان يدخل بها في حرمات الصلاة. أنت لا تذهب إلى الحج حدود عرفة، حدود منى وهكذا. فإذا الإنسان لما يدخل سميت تكبيرة الإحرام بالإحرام، أنه يحرم على الإنسان بعض ما كان حلالا له من الأكل والشرب. قال المصلي يلين قلبه لربه. نعم. قال يعني ابن فارس يقول هذا الشيء، طبعا الإمام النووي رحمة الله عليه رد عليه في تحرير ألفاظ التنبيه والكتاب موجود عندنا. فالصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة محددة، لا يأتي كل إنسان ويقترح في الصلاة أعمالا. مختتمة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. طبعا هذا حديث عبد الله بن عقيل عن علي بن أبي طالب، الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم عليكم السلام. الذي يعرفوا أنها عبارة عن الأركان المحدودة والأفعال المخصوصة. لماذا فلن يشترطوا لم يذكروا بالتعريف اكتساحها بالتكبير ولا اكتساحها بالتسليم؟ لأن عندي احنا في التكبير في إحرام شرط وليس الركن، باعتبار أن الشرط شيء خارج عن الصلاة. طبعاً فيما يتعلق بالشروط يعني الشروط متنوعة ومتعددة. هناك شروط للوجوب وشروط للصحة وشروط لهما جميعاً. كمثال شروط الوجوب البلوغ، فلا تجب الصلاة على غير البالغ لكنها تصح من المميز ويؤمر بها. هذه الأمور قضية شروط تأتينا، لكن لدينا بعض الأشياء. يعني ابن عبد البر في كتاب الاستشعار تأتينا بإذن الله حينما نفصل الشروط، نفصل في أنواع الشروط بإذن الله تعالى. لعلنا نتحدث الصلاة يقال أنها عمود الدين باعتبار أن العمود إذا سقط سقط ما بني عليه. وربنا حينما ذكر عن إسماعيل قال وكان يأمر أهله بالصلاة، وربنا قال وكان عند ربه مرضية، قال العلماء بأمره لأهله بالصلاة، يعني وكان عند ربه مرضية بسبب أمره لأهله بالصلاة. إذن الصلاة عظيمة والأمر لها يجعل الإنسان مرضيا عند ربه. تعرف الأحناف منطق الأوراق بإذن الله ثم ترجعها لي. ابن عبد البر يتحدث عن قضية الصلاة قال لم تختلف الآثار ولا العلماء في أن الصلاة فرضت في مكة ليلة الإسراء. وهنا يعني أنا نقص هذا القول لنقف عند قضية. أولا ابن عبد البر في نقل الإجماعات من كبار الثقات، وهذا الكلام قاله في كتابه الاستذكار، ولما نقول الاستذكار نستذكر كتاب التمهيد لأن التمهيد هو شرح لموطأ الإمام مالك، وبعد أن ألف الكتاب وذكره جزاك الله خير وصنع الكتاب بطريقة مبتكرة في الشرح، لما يأتي شخص من المشتغلين بالفقه يريد أن يراجع مسألة فقهية يعثر عليه وجودها، فأعاد الكتاب على طريقة الفقهاء فرتبه على أبواب الموطأ السابقة على أبواب الفقه. وهنا يقول لم تختلف الآثار ولا العلماء، طبعا هو عالم بأقوال الصحابة والتابعين، عالم بأقوال العلماء في الأمصار والأعصار، فتجده ينقل عن علماء الأمصار وتجده ينقل عن علماء في العصور المتعددة وينقل عن الصحابة والتابعين، وهو يروي بسنده وهو ناقد من النقاد، وكتابه التمهيد من أروع كتب الإسلام، ابن التمهيد والمحلى والمغني السنن الكبرى، هذه الكتب الأربعة من أجود كتب الإسلام، أضاف لها الشيخ أبو إسحاق الأوسط لابن المنذر فجعلها خمسة. أولا لما نقول فرضت ليلة الإسراء يعني هذه من فضائلها أنها من غير واسطة، فرضيتها ليست عن طريق ملك. ثانيا أنها فرضت في أفضل الليالي على رسول الله، طبعا منن الله على نبيه عظيمة، ونجد آيات كثيرة جدا تستظهر منة الله على نبيه، لكن صعوده إلى أعلى مكان وأن الله سبحانه وتعالى كلمه، فهذه أفضل ليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أنها في أعلى مكان، ولذلك الصلاة هي القضية التي تجعلك ترفعك إلى الأعلى وتبعدك عن الأدنى. ثالثا فرضت 50، وهذه يعني بدأ ثم تقصر حتى بلغت 50، وهذا دلالة على محبة الله له لها، وأيضا أن في يعني في الإسراء يعني فيه إشارة إلى يعني أهميتها، إشادة بها وإشارة لأهميتها. لماذا الصلاة هذه؟ قد يقول قال يعني لماذا أنت تقول هكذا ودلال على هذا؟ لماذا؟ لأن فيها التكبيرات وفيها التسابيح وفيها التذلل العظيم، أنت حينما تذل لله في الركوع وتذل لله في السجود وتجعل أعظم أظرافك في الأرض والتذلل والخضوع والخشوع، لهذا طبعا الخشوع هو روح الصلاة. وابن رجب الحنبلي له كلام في غاية النفاق حينما يتكلم عن سورة الفاتحة ودعاء العبادة ودعاء المسألة والقراءة، فيها القراءة أيضا هي القراءة شيء عظيم جدا، يناله العبد في دنياه ويكسب أجره وثوابه في دينه ودنياه، واشتمالها على جلب الأرزاق وهي أيضا سبب لجلب الأرزاق، وتقوية القلوب يقوي الإنسان بها قلبه، فإذا الإنسان إذا ضعف أو كل أو أصير بشيء فعليه أن يهرع للصلاة ليقوي قلبه ويأخذ المدد من ربه، وتفريج الهموم أيضا هي سبب لتفريج الهموم والغموم، وتنشيط الجوارح ويخفي رياضة وحركة، حتى صاحب الأطراف الذي تتأخر أطراف الدم في يعني تتأخر الدم في الأطراف هي سبب في تنشيط الجوارح، وهي أيضا سبب في شرح الصدور وإبعاد الشيطان، وأيضا لها تأثير كبير على احتقار الدنيا، فيها فوائد وعوائد تحتاجها الإنسان، وذلك هي العبادة الوحيدة اليومية الزكاة حولية، والصيام حولي، والحج عمري، والعبادة الوحيدة يومية هي الصلاة. وقد شرعها الله هذه اليومية ليست مرة واحدة بل هي خمس مرات. لماذا؟ حيث إن الأوقات الخمس تحدث فيها آيات عظيمة تستوجب شكر الله، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. هذه الآيات آيتين ذكرتا أوقات الصلوات، حين تمسون المغرب والعشاء، وحين تصبحون الصبح، وعشيا العصر، وحين تظهرون صلاة. كل صلاة من الصلوات هي حد. وشوف الإسرار، وقت الإسرار هي وقت وتغير بالجو فتشرع صلاة الفجر، ثم وقت الظهر الشمس تزول، العصر أيضا زوال، لكن زوال العصر أشد من زوال ماذا؟ من زوال الظهر، ثم غياب الشمس، ثم غياب الشفق، كلها أوقات عظيمة وحافظة وفيها منافع للعباد. فإذا لما تنظر أنت إلى الحكمة من تشريع الصلاة، في حكم، لكن ترى أن جل الحكمة هي شكر المنعم سبحانه وتعالى، حتى يفكر الإنسان دائما بشكر المنعم سبحانه وتعالى. هذه الصلاة شرعت في جميع الملل، لماذا؟ لأنها صلة بين الإنسان وربه. الصلاة هي صلة بين الإنسان وربه. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فإذا الصلاة عظيمة، فينبغي على الإنسان أن يهتم بها غاية الاهتمام، وأن لا يصليها هكذا صلاة سريعة بأن يتخلص منها. ينوي الإنسان أنه يؤدي حق الله وأنه يتقرب بها إلى ربه ومولاه. قال هنا كتاب الصلاة ولم يقل باب الصلاة، لأن مسائلها متعددة جدا. قال تجب على كل مسلم مكلف، ثم لما أتى بتجب بمعنى فرض، بل هذا الفرض هو أعلى أنواع الفروض، والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب. لما قال تجب أي معنى تفرض على كل مسلم. الكافر يخاطب بها، نحن نرى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة لكنها لا تصح منهم لأنها تتنافى، الكفر يتنافى مع الصحيح، لكننا نطالبه بها ونطالبه بالإسلام ثم بها. تجب على كل مسلم مكلف، ما هو التكليف؟ إلزام مقتضى خطاب الشرع. أعظم في اللغة إلزام ما فيه كلفة، لكن جميع أمور الشرع ليس فيها كلفة أبدا، فهي مبنية على التخفيف والتيسير ورفع الإصر والأغلال. التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، هذا هو التكليف. طبعا هذا التكليف ماذا يقتضي؟ يقتضي البلوغة والعقل، وهذا أيضا أخذ من حديث الحسن عن علي رفع عن القلم وعن عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. يقتضي البلوغة والعقل، يعني التكليف يقتضي البلوغ والعقل، أخذ نعم الحديث علي بن أبي طالب. نعم. قال إلا حائضا ونفساء، فالحائض والنفساء لا تصوم ولا تصوم. نعم. هل هما الخطاب موجه إليهم؟ نعم موجه إليهم، لكن وجد المانع ولا يقضون تحديثا من الشارع ودفعا للمشقة. قال ويقضي من زال عقله، قال واحد لا تكفي، ويقضي من زال عقله بنوم. طبعا النائم لم يزل عقله بل هو مغطى، كأن شيئا تغطيه، لكن لما ينادي هذا النائم يذهب الغطاء ورأسا يقول ماذا تريد؟ ما الدليل على أن النائم يقضي؟ قضية، القضية الأولى السنة القولية، قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو منسيها فليصليها إذا ذكرها. الفقهاء اختلفوا هنا، أنت لو فرضنا لم تحقق الصلاة الصبح إلا الساعة الثانية وقد رفعت، هل يجب أن تصليها الآن؟ منهم قال نعم أخذا بهذا الحج يصليها إذا ذكرها، ومنهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد أن رفعت الشمس قال أخرج من هذا الوادي فإن فيه شيطان، فقال لو كان وجوب إداء الصلاة فورا لصلاها فورا، لكنه أمرهم بارتحال من ذلك الوادي. نعم والله فليصليها إذا ذكرها، هذا وقع في جواب الشرط. أما ذاك فهناك مقتضى الشيطان، الإنسان مأمور بالابتعاد عن الشيطان، نقول إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى وواديها، فتخرج من المكان الذي فيه الشيطان. فإذا هذا ترك يعني تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء لمقتضى. نعم. بنوم أو إغماء. الإغماء هو التطبيق على العقل، فلا يكون عنده إحساس شيء. الآن لو فرض ما عندك كارتون فيه الكتب وأنت قرأت هذا الكارتون لا تجد فيه الكتب، فالإغماء هو تطبيق على العقل بحيث العقل يصبح لا يعمل. حتى مثل الذين يدخلون الجنة العصبية يبقى 4 شهور أو 3 شهور. نعم. أو سكر ونحوه، نحو مثل البنج والدواء. فهنا ذهب صاحب الكتاب على أن المغمى عليه أنه يقضي، أن المغمى عليه يقضي، والقضية فيها خلاف، المغمى عليه هل يقضي أم لا يقضي؟ اختلف العلماء في هذا لاختلاف القياس. القياس منهم من قال هو يشبه النائم، والنائم مأمور بالقضاء أخلا بالحديث وأخلا بالفعل، ومنهم من قال هو قياس على المجنون، فهذا أيضا زال عقله وهذا أيضا زال عقله. واستدلوا بالآثار، طبعا الأكثر قال أنه لا يقضي، الأكثر قال أنه لا يقضي، قاس البعض قال أنه يقضي. وأبو حنيفة له رأي، قال إذا أقمي عليه 5 أوقات فقط يقضي، وإذا أكثر فلا يقضي، قال إذا أكثر يكون فيها مشقة. طبعا الذي يعتقده راجحا والله أعلم أنه يقضي، وأنه أشبه بالناهم وليس أشبه بالمجنون، ولكن حتى حاله حال النائم وليس حال المجنون، هو المغمى عليه. لكن ومن قال يعني بعضهم الذي أثر يرويه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف البطني والبيهقي من حديث السدي عن مولى عمار أن عمار بن ياسر أغمي عليه صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما قام في منتصف الليل صلى المغرب والعشاء وقضى الظهر والعصر. الحديث هذا لا يصح، أول فرق طبعا موقوف، وهذا لا يصح لأن السدي محمد بن مروان كذاب، والذات الشافعي رحمة الله عليه قال الرواية عن عمار لا تثبت. وصح في الموقف، الموطأ لما ساق رواية قال باب أنه لا يقضي، استدل برواية يرويها مالك عن نافع أن ابن عمر أغمي عليه ثم استيقظ فلم يقضي. لكن نقول إن صح هذا وإن صح هذا فهذا كله هذا إنما فعل صحابي، وفعل الصحابي يعني قد يكون عن اجتهاد. فإذا الأقرب أننا نقيس المغمى عليه لمن؟ بالنائم وليس بالمجنون. أي نعم، هو لا شك هو الإغماء عار من عمار الأهلية، لا شك، لأن النائم لا يكلف النائم، لكن النائم ما لا يطالب بالقضاء، فنحن نلحقه بالنائم ولا نلحقه بالمغمى عليه. وقلت أود على مذهب الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة قال 5 أوقات، لأنه قال الزيادة على الخمسة فيها مشقة، يعني بعضهم الآن يموت الموت السريع قد يبقى 4 شهور، قد يبقى 6 شهور شخص ثم بعد هذا الشيء يعود. نقول هل هناك مشقة؟ لا يرى مشقة حتى إذا 4 شهور، لأنه حينما نطالبه بالقضاء لا نقول له اقضيها الآن جميعا، نقول له اقضي مع كل فريضة في الفريضة، حينما تتم 4 شهور أو 6 شهور فخلص وضي ما في ذمتك. هذا هو الأرجح، أن المغمى عليه يلحق بالنائم ولا يلحق بالمجنون، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ولا كافر، هذا الكافر سواء كان أصليا أو مرتدا، ربنا يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، يعني هذا اللي نفقته متعدي أجل غير لا تقبل، فما بالك بالصلاة من الكافر. إذا صاحب النفقة المتعدية لا تقبل من نفقته إذا كان كافرا، فالمصلي أيضا لا تقبل. وثانيا من حيث الرأي في القياس، أحيانا نطلق كلمة القياس ونريد بها الاجتهاد، ما نريد بها الحاق واقع على واقع. لماذا؟ لأن الصلاة لا تجتمع مع الكفر لما بينهما من التناقض، الصلاة فيها إثبات توحيد الله والكافر لا يوحد الله سبحانه وتعالى. قال فإن صلى فمسلم حكما، يعني يأتينا شخص احنا نعرفه كافر يصلي ويانا الصلاة الخمس أكل الذي حدنا واستقبل قبلتنا، فنحكم بإسلامه ظاهرا. ولما نحكم بإسلامه ظاهرا ماذا نصنع؟ يعني نطبق، إذا مات يرث ويورث وهكذا، هو حكما يحكم له حكما. أما بقى في الباطن الله يتولى السرائر، ومن الحديث الذي يقول أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر هذا لا أصله. وللأسف بعضهم حتى الشيخ محمد المختار حينما أتى بالحديث كأنه جعله حديثا، وهو ليس بحديث. أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر هذا ليس بحديث، لكن هذا الكلام للفقهاء يعني أن الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أخذ هذا من حيث أني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس وأشق بطونهم، فالحكم نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هو خلاص هو لا يصلي، من مقتضيات الصلاة فيها الشهادتين، الصلاة ليست فيها الشهادة. وهل يشترط للكافر حينما أن يعلن الشهادتين أمام الملأ؟ من صلى صلاتنا أو استقبل قبلتنا وأكبر ذبيحة وأكل ذبيحة فذلك هو المسلم. هل نحن نشكه؟ ولا بد أن يودي أول ما يقال به الإنسان الشهادتين ثم الصلاة، لكن من فضائل الصلاة نأتي بعد الشريط الثاني بعد الشهادتين. لكن نحن حتى نحكم بالإسلام هل نطالب نقول تعال في الشيخ هل نطالبه الشيخ؟ يعني الله يقول كل من أكثر الصلاة لابدين الشهادتين. نعم، لا هو القضية أن نحكم له بالظاهر، لا له ما له وعليه ما عليه، ولا نقول لك تعال جاي أمام الملأ اشهد حتى نسمع منك الشهادة الأفضل. الشيخ احنا تكلمنا عن المسلم هو لا لا لا يفترض، لا يفترض أن يعلن هذا الشيء، لا يفترض حتى نحكم بإسلامه قد أدها أمامنا لورود النص. هذا نص في موطن النزاع، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. نعم، وقال هو مو مسلم خلاص احنا نحكم له بالاسلام في الظاهر، ترتب عليه حقوق وعليه واجبات. هذا امر يعني سياتينا باذن الله تعالى. لا هو لا بد ان نتحفظ بها. نعم، قال هنا ولا كافر، قال فان صلى فمسلم حكما، فهذا مسلم حكما الذي يصل نحكم له نحكم له بالإسلام. قال ثم ويؤمر بها تغير لسبع، طبعا يؤمر من الذي يأمره؟ كل من له يعني قوة عليه، الأب والأخ والعم، يعني كل من عليه مأمرة على هذا الصبي، الأب والأخ والعم أيضا يأمره بهذا. ويؤمر بها تغير لسبع، ولما يؤمر بها بأي شيء أيضا يؤمر، يؤمر بلوازمها من الطهارة وغيرها، ويضرب عليها لعشر، طبعا يضرب أي ضرب ضربا غير مبرح. لماذا؟ لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه، نحن ما نضرب حدا أو تعذيرا، نحن نضربه تأديبا حتى يعتاد عليها، مثل ضرب الرجل لزوجته، إنه ضرب تأديب معناه نستحق الضرب، ولذلك لم يوكل الضرب السلطان أو نائبه، وفعل باعتبار أنه ليس عقوبة، إنما هو أنها فعلت فعلا صارت تستحق به العقوبة. هذا أيضا الضرب للآمر، لماذا لا يضربه ضربا مبرحا؟ لأن هذا ضرب تأديب وتعليم حتى يتروض ويتعود على الصلاة. فإن بلغ في أثنائها، كيف الإنسان هو يصلي ويبلغ؟ هل أنه يستخدم وهو يصلي؟ الجواب لا، يعني بلغ سنه 15 سنة، لأن البلوغ إذا لم يبلغ الإنسان بالإنباس ولا بالاحتلام بأي شيء ببلوغ 15 سنة، فإذا أثناءها بلغ أو بعدها في وقتها، صلى الرجال صلاة الظهر ثم نام، وبعد أن نام احترم وقال أنا وجدت كذا، هل نقول له اذهب وقتك ثم صلي أعد الصلاة؟ صاحب الكتاب نقول نعم يجب عليه أن يعيد عبارة قلت فإن بلغ في أثنائها إثنا أو بعدها في وقتها أعاد. طبعا حجتهم أنه هذا في حقه نفل، حجتهم أنه في حقه نفل والفرض لا ينبني على النفل. قال فإن بلغ في أثناء يعني ابن صبي عمره 10 سنين أو 12 سنة أو 12 سنة وبلغ في أثناء الصلاة، تقول لي كيف هو في أثناء الصلاة بقبله؟ نقول قد يبلغ في السن، لأن أي شيء يبلغ إما بالإنبات وإما بالاحتلام، فإن لم يوجد الإنبات ولا الاحتلام فبالعمر 15 سنة كما هو مذهب الجمهور لحديث عبد الله بن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم أجازه. وهكذا أيضا حصل مع رافع بن خديج الصحابي الجليل، نفس الحال أيضا في بدر لم يوجد وفي أحد قد أجيز، فهذا قد يبلغ 15 سنة أي صلوا وكملوا 15 سنة. يقول صاحب الإسلام يقول له أعد، لأنه حينما شرع في الصلاة صلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثة قبل ما يبلغ 15 سنة، ماذا كان؟ كان متنفلا والنفل لا يبني عليه فرضا، أو أنه صلى صلاة العصر الآن عندنا الشباب ثلاثة صلى صلاة العصر ثم نام استيقظ بالأربعة وثلث الآن، قال يا قوم أنا رأيت نفسي في المنام كذا وخرج مني هذه المادة، فرأينا أنه من رائحة القلب. صاحب الكتاب يقول نأمره بالاغتسال ثم نقول له أعد الصلاة. قلنا له لماذا؟ قال لأنها حينما صلاها كان متنفلا والفرض لا ينبني عليه نفل. يعني أنا لو فرضنا 10,000 دينار وبعد هذا الشيء أنا استغرقت منك 10,000 دينار ثم جئت أنت تطالبني قلت لي يا ماهر أين 10,000؟ هل لي حق لي أن أقول لك لا خلاص هاي 10,000 مو كان 10,000 التي صدقت بها عليك قبل سنوات يصلح؟ ما يصلح. إذا قاسها القضية قال هذه نفل وهذه فرض والفرض لا ينبني على نفل، والصحيح أنه لا يطالب الإعادة، والصواب أنه لا يعيد، إذ إن الصبي فعل ما فعله على الوجه الذي طلب منه. راح تقول لي كيف طلب منه؟ أقول نعم طلب منه، لأن ما دام أن الولي أمر بأن يأمره بالصلاة وأن يضربه فأيضا الصبي ماذا؟ الصبي مأمور بهذا، فهو أدى الصلاة على ما طلب منه فلا تعاد الصلاة، يستلزم منه سقوط ذلك الطلب، الطلب هذا إذن سقط عنه. ولكن احنا ما عدنا نصلي صلاة جمعة ثم نصلي الظهر، ما عدنا موجودة، لا يجتمع المبدل والمبدل منه ولا تجتمع ولا تكون الفريضة مرتين وهكذا. ثم واضح أبو إسحاق أم لديك استشكال؟ وتفرق بين الإشكال والاستشكال، إشكال هو حقيقة إشكال، استشكال هو مو إشكال ولكنك تجعله إشكالا، الزيادة تدل على زيادة معنى. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها، يا سلام. طبعاً في التنزيل إن الصلاة كانت عند المؤمنين كتابا مرفوعا، وأيضا لماذا؟ لحكم كثيرة، منها شكر الله على نعم عظيمة وآيات عظيمة في هذا الوقت، لأن أنت كل لحظة تمر عليك فنعمة الله متجددة عليك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، نعم الله علينا في كل لحظة، في كل ما تحركت هذه الشمس نعم الله، في كل ما تحرك الهواء نعم الله، فإذا مقتضاها الإنسان يؤديها في وقتها، لكن وقتها موسع مضيق موسع. الآن لو فرضنا صلينا صلاة العصر صلاتنا صحيحة، لماذا؟ لأن الصلاة تتكرر، وما دام أن الصلاة تتكرر فإلزام العباد بها في وقت واحد عسير على العباد، فمن رحمة الله أن الله سبحانه جعل وقتها موسع، لكن أن تترك الوقت جميعه حتى تدخل الثانية هذا يحرم، هذا يحرم، لأنك لم تؤدي شكر النعمة في وقتها المحدد له. وأيضا تذكرها لحديث جبريل، جبريل صلى الصلاتين في أول وقت وفي آخر الوقت، قال ما بينهما وقت لك ولأمتك، من الذي يحق له أن يؤخر الصلاة حتى يتبقى الآن صلاة العصر ما من الحق أن يؤخرها حتى تغرب الشمس، بس أحيانا صلاة المغرب يحق لنا أن نؤخرها حتى صلاة العشاء، وصلاة الظهر يحق لنا أن نؤخرها حتى صلاة العصر. من هذا إلا لناون الجمع؟ شوف لناون الجمع، بس طالب الهندسة دخل الساعة 12 لم يؤذن، والأستاذ أخذه 3 ساعات ماذا يصنع؟ ولا يأذن له بالخروج، هل نقول له صلي وأنت في هذا المكان؟ الجواب لا، ما دام أنها صلاة الظهر يرخص له أن يصليها جمع تأخير، لكن لا بد أن يصنع ما لا بد أن ينوي، إذا لم ينوي فهو آثم، إذا لم ينوي جمع التأخير فلا بد أن ينوي في هذا. هل هذا موجود عندك مع شيخ أيمن؟ اي بس انت ايضا فقه اي فقه الاساتذة في هذا يا اخي، يعني لا بد ان يضعوا قضية الصلاة حرمة. انا فكرت ان اكلم العميد لكن قدر الله الوقت اجب، وهو الرجل ايضا خارج، قال الا لناون الجمع. لماذا شرع الجمع؟ تيسيرا وتوسعة، لأن مشاغل الناس كثيرة والصلاة قلنا تتكرر لأنها يومية ليست شهرية ولا أسبوعية ولا حولية ولا عمرية. قال ولمشتغل بشرطها، يعني أسبب يسع يطلع الشمس يا أبو أسحاق بالسبعة شوية، قال على أبو أسحاق بالست ضربة وعليه جنابة، هل ينظر؟ طبعا لا شك أن إبليس يقول له ذهب لن تستطيع أن تذهب وتحمل ماء وتختسل، إبليس لا شك أنه سيقدم له هذه القضية لأنه عدو والعدو يتربص الإنسان، وهنا نقول له نعم يجب أن تعمل بشرطها، تذهب وتحمل ماء وتستعد حتى إلى آخر الشمس تصلي، تبقى لا بد أن تعمل. هل نعم؟ لا يتيمم. بعض العلماء أفتى بالتيمم ولكن صواب أنه لا، لماذا؟ لأنه مشتغل بشرطها فلا إذن عليه بالأخير. اي لانه ما لا يتم الواجب الا بفق واجب اتمم، لا انت هنا اديت الصلاه بغير شرطها. اي مثلا مالك الامام مالك قال بهذا الشيء، تبعه جماعه من العلماء، الراجح خلاف هذا الشيء، هذه القضيه تحتاج الى دليل ولا يوجد دليل، وليس الاصل في العباده عدم الدليل، الأصل في العبادة المنع حتى يرد الدليل. فنقول هذا الشخص الذي بدأ يحمل ما يعني يؤدي شرطه لأنه مأمور بهذا الشرط، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأمر الآخر غير هذا الشيء، قد شخص من الأشخاص الآن راد يصلي ولديه ثوب واحد ثم انشق ثوبه، ليس لديه ثوب آخر وليس لديه ما يستعيره، فانشغل بتخييره ينتهي بالتخيير حتى ينتهي ولا إثم عليه، هذا لا أخرها وهو مشتغل بشرطها لا شيء عليه. مثال هذا ماذا؟ الموالاة في الوضوء أحسن، من اشتغل بالوضوء أتى إلى هذا الأمر لم يتهمه توضع على النصف ثم بحث هنا لم ثم بحث هنا ثم خرج حتى نشف ثابة، فإذا وجد الماء وهو مشتغل بهذه العبادة فيتم ولا يعيد من جديد، فيتم نعم أسقط عنه هنا لأنهم يشتغلون بعبادة. هو هذا الدليل ما لا يتم الواجب إلا بفواجب، إذن هذا فعله واجب. نعم سيدي. قال والمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا، شوف الذي يحصله قريبا. نعم. طبعا هذا أيضا يحق له أن لغيره، يحق له أن يؤخرها على أن لا يخرج وقتها لحديث جبريل، ولأن وقتها موسع لأن الصلاة تتكرر. قال ومن جحد وجوبها كفر، لماذا؟ لأنه مكذب لله ومكذب للرسول فهو كافر، وقد احتقر الإسلام وتعاليمه ويخشى أن ينشر ذلك السم. ومن جحد وجوبها وكذا تاركها تهاونا، لكن هذا يحكم. قال ودعاه شوف واحد إمام أو نائبه فأصر، وضاق وقت الثانية، يعني ترك الأولى وجين وقت الثانية وضاق وقت الثانية عنها، ولا يقتل حتى يستتاب 3. حصل خلاف، منهم من قال يستتاب 3 ومنهم من قال لا يستتاب، فعند الجمهور أنه يقتل الكتاب ثلاثا ثم يقتل، ومن قال لا يصح ثلاثا إذا خرج وقت الثانية ضاق وقت الثانية ما صلى الظهر، ضاق وقت الثانية حتى قال يقتل من غير أن يكتب. أما عند أبي حنيفة أنه يحبس حتى يتوب. هذا بالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد.